الحمد لله وكفى، والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تأله كالقلوب وترتجيك. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ثم أما بعد، فيعني بفضل منة الله سبحانه وتعالى، يعني لسه الواحد راجع من 40 يوم في بيت الله الحرام في مكة المكرمة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة المشرفة. فمن ضمن الرؤى اللي أحد يعني الإخوة اللي كان الواحد معهم يعني هناك شافها، رأى في المنام أنه يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قادم من جبل وهو يقول الدين حاجتين، الدين حاجتين، الدين حاجتين. الرسول صلى الله عليه وسلم الدين حاجتين. وقع في روع هذا الأخ وهو نائم أن الرسول يقصد أن الدين الإخلاص والاتباع. الكلمة اللي بنسمعها دايما، الدين الإخلاص والاتباع، أهم حاجتين في الدين الإخلاص والاتباع، ركني أي عمل في الدين الإخلاص والاتباع. الرسول بيقول الدين حاجتين، الدين حاجتين، الدين حاجتين. ثم قال في الرؤية عليه الصلاة والسلام وأهم شيء الحاجة الأولى، وأهم شيء الحاجة الأولى، وأهم شيء الحاجة الأولى. يقول صديقي وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها في الرؤية حتى كاد أن يقول ليته سكت من كتر ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر وأهم شيء الحاجة الأولى. فأهم شيء الحاجة الأولى إيه؟ إخلاص. بعدها بيوم وإحنا بنقرأ للشيخ ابن عثيمين في أحد الكتب، لأنه بيقول نفس الكلمة بالضبط، بيقول الإخلاص والاتباع هما ركني الدين، ولكن معظم الناس بتتكلم عن الاتباع وندر من يتكلم عن الإخلاص وندر من يركز على الإخلاص. الإخلاص يا جماعة ده هو الموضوع بتاع هذه الكلمة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، سورة الإخلاص. تخيلوا بقى لما أعظم سر في الوجود، لما أعظم معنى في القلوب، الله سبحانه وتعالى من رحمته بينا يحطه لنا اسم صورة كأنه بيقول لنا عايزين الإخلاص، أهو صورة اسمها الإخلاص، عشان اللي عايز يفهم الإخلاص هيفهمه من هنا، اللي مش هيفهم الإخلاص من سورة الإخلاص هيفهمه من تاني، هيفهمه من أي مكان تاني منين، يبقى سورة الإخلاص. طب يا رب المعنى الخطير ده، يعني الصورة بقى هتبقى مثلا 100 صفحة ولا 200 صفحة عشان نفهم بقى الإخلاص صح، تفاجأ إن الصورة سطر. طب ليه؟ رحمة بيك، لأن يا جماعة الدين ده دين معاني، يا جماعة الدين ده دين معاني، الدين ده مش دين كلام كتير ولا دين مجهود كبير، الدين ده إن في معاني عميقة قوي مطلوب إن هي تدخل في أعمق أعماق قلبك. عشان كده دايما ربنا يقول ذكرى لأولي الألباب. إيه هم أولي الألباب يا رب؟ اللب ده اللي هو أعمق أعماق قلبك، حتى يقول لك مثلا اللب بتاع ثمر بتاع مثلا الفاكهة يبقى قلبها، يبقى اللب ده قلب قلبك. طب ايه قولي الالباب؟ دول اللي معاني حب الله والاخلاص لله وتعظيم الله واجلال الله، المعاني دي ما عادتش في قلوبهم وبس، ده بقت في اعمق اعمق قلوبهم. فبقى ما بيتكلم عن ربنا بيجيب الكلمة من اعمق اعمق قلبه، بقى لما بيقول له سبحانك كلمة سبحانك دي بتطلع من اعمق اعمق قلبه. طب ايه اللي يربينا على ان احنا نبقى من قولي الالباب دول؟ القرآن الكريم اللي احنا بنتكلم فيه الوقت يا جماعة. يبقى اذا هنتكلم عن سورة الاخلاص، ومدام هنتكلم عن سورة الاخلاص هنتكلم عن القرآن. القرآن ده اللي هو ايه؟ مأدبة الرحمن. يعني ايه مأدبة الرحمن؟ يعني مرة من ذات المرات كده واحد عزم مجموعة من الناس وكنت انا منهم، دخلنا الراجل كان غني جدا واللي كانوا معزومين كانوا ناس اغنياء جدا، دخلنا فوجئنا ان هو مفضي شقه كامله من العفش اللي فيها، وفوجئنا ان الشقه كلها ترابيزات سفره وكلها جميع انواع اللحوم بجميع انواع طبق اللحوم، شقه كام تخيل، وليمة شقه مش وليمة ترابيزه، وليمة شقه. الواحد بص للشقه، طب ياكل ايه ويسيب ايه؟ فتحس انك انت متحير، تاكل ايه وتسيب ايه؟ ده دي مأدوبه عبد من العبيد. طب ما بالك بقى لو ربنا قال لك ان الكتاب ده مأدوبتنا، مأدوبة الرحمن. عشان كده اللي بيتكلم في التفسير بيلاقي نفسه يا رب اقول ايه واسيب ايه؟ ده انت دخلت جنة تبص للشجرة دي تنبهر بيها, وبعدين تبص للشجرة التانية تنبهر بيها, تشم الزهرة دي تنبهر بيها, وبعد كده تشم ريحة الزهرة اللي جنبها تنبهر بيها. انت مش عارف تاخد ايه وتسيب ايه وتبص على ايه وتصرف بصرك عن ايه. وانت بتتكلم في القرآن انت مش عارف تقول ايه وتسيب ايه, تختار الصورة دي ولا الصورة دي ولا الصورة دي, ولو اخترت الصورة دي تتكلم عن الآية دي ولا الآية دي ولا الآية دي, ولو اخترت الآية دي تتكلم في المعنى ده ولا المعنى ده ولا المعنى ده. مأدوبة الرحمن. تخيل بقى انت داخلين الوقت مأدوبة الرحمن, يا ترى كل واحد مننا بعد ما يدخل على مأدوبة الرحمن هيبقى حظه منها قد ايه؟ يعني خد قطمة كده وخلاص, ولا ولا ولا شبع وملا قلبه من مأدوبة الرحمن سبحانه وتعالى. فداخلين الوقت على مأدوبة الرحمن يا جماعة, وعايزين يعني النقطة اللي عايزين نركز عليها, احنا بنتكلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا ليه بنتكلم في تفسير كتاب الله يا جماعة؟ احنا ممكن نتكلم في الوعظ وهنخرج, او نتكلم في حاجات يعني وعظية عم, وهنخرج بعد الوعظ معاك كلمتين حلوين ولكن يومين وهيروحوا منك ومش هتفتكرهم ولا هتحس بيهم بعد يومين. ولكن لما نتكلم في تفسير سورة من كلام الله يبقى السورة دي هتفضل معك طول عمرك, كل ما تسمعها في الصلاة, كل ما تقراها في الصلاة, كل ما تقراها في المصحف هتلاقي قلبك بيتحرك معاها. عشان كده اعظم حاجة نتكلم فيها واثمر حاجة واكتر حاجة فيها بركة نتكلم فيها تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه هيفضل معك لغاية ما تقف بين ايديه سبحانه وتعالى ويطلع على قلبك يلاقي كلامه جوه قلبك في اعمق اعمق قلبك في لب القلب. ساعتها تشوف الله سبحانه وتعالى هيبقى قدرك عنده ايه. طيب القرآن بيريد مننا ايه؟ سورة الإخلاص, سورة البقرة, سورة المثل, اي سورة من سور القرآن بتريد مننا ايه؟ القرآن نزل عشان ايه؟ عشان حاجتين موجودين في اخر سورة الحج. قال تعالى يا ايها الذين امنوا, ربنا بيكلمني وبيكلمك, ربنا اجعلنا من المؤمنين كامل الايمان يا رب, اللهم امين يا رب. كل واحد يقول اللهم امين بلسانه وبقلبه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا, املى يومك ركوع واسجد وصلاة وعبادة وصوم وتلاوة قرآن وذكر ودعاء, وافعلوا الخير وصنائع معروف وكفالة يتامى وسعي حوائج الناس لعلكم تفلحون. يبقى ربنا أراد منك في الآية دي إنك تبقى صالح. صالح, شوف الآية اللي بعدها بقى اللي هي آخر آية في سورة الحج, وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني ايه يا رب؟ انك انت تبقى مصلح. وجاهدوا في الله حق جهاده. شوف ربنا, شوف ربنا سبحانه وتعالى يستاهل منك ايه بقى؟ يستاهل منك قد ايه؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. لو المحافظ قال لك انا اخترتك للمهمه دي مش هتنام من كتر الحماس والسخونيه, ده المحافظ احسن الظن بيا وانا خايب ظن فيه. لا, طب تخيل بقى ربنا بيقول هو اجتباكم بقى, ها بتسخن قد ايه؟ بيقول لك انا اخترتك, هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ما هو صعب, ده فطرتك, ده الفطره اللي ربنا فطرك عليه وفطرك عليها. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى اذا اخر ايتين في سوره الحج بيقولوا لك وبيقولوا لك ان احنا يا جماعه لازم نبقى صالحين مصلحين. تبقى انسان صالح مصلح, تصحى كده قبل الفجر بشويه تصلي قيام ليل على قد ما ربنا يرزقك بقى ويختار او يصطفيك هتقف بين ايديه قد ايه. اصل قيام الليل ده وتفتكره ان هو بمزاجي ولا بمزاجك ولا بمزاجك؟ ده اصطفاء يا جماعه, ده اصطفاء. الملك مش لما يكون مثلا ولله المثل الاعلى, ولله المثل الاعلى. الملك نازل بلد فهيقدمه قدامه ناس تتكلم بقى, اي حد بيطلعه يتكلم بين ايديه مش ممكن, بيختاروا على مقاييس دقيقه جدا. الملك هيتنزل للسماء الدنيا سبحانه وتعالى, الملك هيتنزل, اي حد يقف كده بين ايديه مش ممكن, ده بيختار اللي يقف بين ايديه. لو انت قمت ليله يبقى ربنا اختارك الليله, ولو قمت ساعه يبقى اختارك ساعه, لو قمت ساعتين يبقى اختارك ساعتين. يبقى اذا يا جماعه ده اصطفاء من الله. عايزين نفهم بقى الدين, نفهم الدين صح, نفهم ان الدين ده اختيار, نفهم انك انت معنى انك انت تسمع الكلمتين اللي بتسمعهم الوقت في كلام الله ده لان ربنا اختارك انك تسمع عنه, انك انت تقول سبحان الله ده لان ربنا اختارك انك انت تجيب اسمه على لسانك. مش فرعون لما جه يموت قال امنت, مش لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده, امنت ايه انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. 10 كلمات مش عارف يقول كلمه الله, مش عارف يقول امنت بالله. لان اوعى تفتكروا ان ده لان الله ما يرضاش ان اسمه يجي على لسانه. مش ممكن واحد عظيم كده يقول للي قدامه حاسب اوعى اسمي يجي على لسانك الله أعظم من أي أحد. فربنا لما يرضى أنك أنت تقول سبحان الله ذكره يجي على لسانك، ده لأنه اختارك واصطفى لسانك أنه يسبحه ويسبح بحمده. يبقى عايزين نفهم الدين صح، أن العبادة دي فتح من الله، قيام الليل ده فتح من الله، الصوم ده فتح من الله، الذكر ده فتح من الله. الملك لو فتح عليك ولو اختارك ولو رضى بيك سبحانه وتعالى، شوف ربنا سبحانه وتعالى يملأ حياتك بعبادة شكلها إيه. يبقى أنت عايز تبقى عابد، قل له يا رب افتح علي، يا رب اختارني، يا رب استفيد ان انا اعبدك، يا رب ارضى ان انا اعبدك. يا رب ان رضى ان انك انت تعبده، شوف هيفتح على قلبك بمعاني شكلها ايه وانت بتعبد الملك سبحانه وتعالى. يبقى انت صحيت قبل الفجر كده، ربنا صحاك قبل الفجر. بقى نقول الكلام الصح، ربنا صحاك قبل الفجر، صحاك. اه والله اخي كان مره يعني نام وتحتان، ربنا ارسل اليه نمله هرت رجله قرص لغاية ما صحي قبل الفجر بساعتين. فصحي سبحان الله العظيم، فاهم الرسالة، فاهم ان اللي بعتها له ربنا عشان يصحيه، عارف ان دي رسالة حب من الله، بيقول له انت اريدك ان انت تقف من ايديا تدعوني وتبكي من ايديا وتلغى كلامي في هذه الليلة وانا متنزل في السدس الاخير. يبقى اذا ان ربنا صحاك قبل الفجر بساعة كده ولا حاجة، صليت بعد كده، نزلت صليت الفجر بعد كده، قعدت جلسة الضحى، قلت اذكار الصباح، انت كده انسان صالح. نزلت بقى كلية الصبح، نزلت لاصحابك الصبح، قعدت مع اصحابك، يبقى اذا كل مع صحباتك طبعا، يبقى اذا ده معنى ايه بقى؟ تبقي انسانه مصلحه، وانتوا نازلين بهم انكم تغيروا كل اللي حواليك، انكم تغير. حتى وانت النهارده امتحان، يعني انا مش هقابل اصحابي، هتقابل دكتور في لجنه الشفاء يا حبيبي. طب دكتور فلان شيخ، وده انا بدخل مرعوب وخايف ان انا ما اجاوبش. لا يا حبيب قلبي، انت قبل هم انك انت داخل عايز درجه ولا درجتين، انت شايل هم انك انت تدعوه. معقوله؟ اه معقوله والله يا جماعه. عايزين نكبر بقى، عايزين همنا يعلى بقى، زي ما القران اراد مننا ان احنا نبقى صالحين مصلحين. يعني لغاية الوقت احنا بنلف واحنا بندخل كده ايه، بندخل واحدة واحدة على سورة الاخلاص. سورة الاخلاص دي يا جماعة سورة فوق ما تتوقعوا في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند السلف. تخيلوا من كتر تأثر الصحابة بيهم، بلال سيدنا بلال هو في أشد موقف التعذيب وبيعذبوه، وعلى جمر على جمر مكة وحر مكة، اللي يروح هناك عمره ولا حج يعرف يعني حر مكة، وعلى الجمر بتاع مكة وبيعذبوه بالحرير الساخن، وهو بيقول ايه؟ أحد أحد. جد منين أحد دي؟ قل هو الله أحد، من تأثره بسورة الإخلاص. يوم بدر كان شعار الصحابة، الصحابة هو أحد أحد، من تأثرهم بسورة الإخلاص. واحد صحابي يروح للرسول عليه السلام يقول له يا رسول الله، ده يعني رجل سمعته يقرأ قل هو الله أحد، يرددها قاعد يرددها طول الليل، قاعد يرددها في صلاة القيام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ والذي نفسي بيده إنها لا تعد بسورة القرآن. يعني الرسول بيقر الرجل اللي قاعد يكررها. صحابي تاني كل ما يقف يقوم بالصحابة يقرأ القرآن اللي بعد الفتحة ويختم بقل هو الله أحد. الركعة التانية يقرأ القرآن اللي بعد الفتحة ويختم بقل هو الله أحد. ده كان في صلاة المغرب الكلام ده. يجي في صلاة العشاء يقرأ القرآن اللي بعد الفتحة ويختم بقل هو الله أحد. الركعة التانية نفسه يجي في صلاة الفجر يقرأ القرآن اللي بعد الفتحة ويختم بقل هو الله أحد. فالصحابة استنكروا عليه، ما رضاش بغير هذا الأمر. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بيشتكوا بقى، بيشتكوا إن هو يعني ده ينفع يا رسول الله؟ الرسول صار قال إيه؟ بشروه أن الله يحبه. يا يعني الصورة دي لو أنت حبيتها ربنا يحبك. تخيل يا أخي، تخيل إن الصورة دي لو أنت حبيتها الملك سبحانه وتعالى، الملك ده تأثر الصحابة بيه، طب تأثر الرسول عليه السلام بيها. الرسول مرة يقول للصحابة احشدوا، ده في صحيح مسلم الحديث ده، احشدوا، والحديث اللي أنا قلته قبلها في صحيح البخاري إنها لا تعدل ثلث القرآن، في صحيح مسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الإخلاص. دخل الرسول، الصحابة قعدوا يبصوا لبعض كده ويقولوا لبعض إيه ده، يقينا في وحي نزل من السماء. فرسول دخل عشان الوحي ويخرج تاني، ده رسول قال هيقرأ سورة القرآن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنها تعدل ثلث القرآن. يبقى سورة دي تأثر بها الصحابة وتأثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة أنه حشد الناس عشان تسمعها منه، وتأثر بها السلف. عارفين لدرجة إيه؟ لدرجة أن السلف قعدوا يتدبروا في السورة دي ويتدبروا فيها ويتدبروا فيها ويطلعوا أسماء ليها من كثرة تأثرهم بها لغاية ما عدوا ليها 22 اسم. تخيلوا يا جماعة سورة من القرآن سطر واحد، سطر واحد ليها 22 اسم. تخيلوا كده لو في عربية كده، انت شايف عربية فارهة كده في الشارع، ايه العربية دي؟ واحد يقول لك ده العربية دي مثلا اسمها مثلا اي حاجة مثلا لامبورجيني ولا حاجة مثلا، واحد تاني يقول لك دي اسمها الرهوان، واحد تالت يقول لك دي اسمها الصاروخ. ليها ثلاث اسماء بس حسسوك ان العربية دي تحفة، فما بالك بسطر من القرآن له 22 اسم. يعني عظمة القرآن قد ايه، ان ربنا ينزل سطر يبهر ألوف العلماء من السلف لدرجة أنهم يسموها 22 اسم. يبقى الدين ده معاني بقى، يبقى القرآن ده مبهر، يبقى القرآن ده فعلا لو أنت فهمته هتنبهر بكل كلمة فيه وبكل حرف فيه. يبقى هذه السورة العظيمة كان اتأثر بها الرسول والصحابة والسلف وكان لها قدر عظيم عند الله لدرجة المجعل أنك لو قرأتها ثلاث مرات، ما السورة بتاعتك قلت القرآن قرأت ثلاث مرات بالقرآن، طب لو قرأتها 10 مرات ليك وليكي بيت في الجنة، محدش يغبر في الصفقة دي أبدا يا جماعة، صفقة عظيمة. يبقى أنت بقى بعد ما قلنا تأثر الرسول بيها وتأثر الصحابة بيها وتأثر السلف بيها ومقامها عند الله، أنت بقى السورة دي مقامها عندك إيه؟ السورة دي وقعها في قلبك إيه لما تمشي في الشارع تسمعها؟ السورة دي لما بتقراها إيه اللي بيتحرك في قلبك؟ السورة دي تقدر تقرا فيها كم مرة وتفضل عايش مع معانيها؟ السورة دي وأنت بتقرأ كده قل هو الله أحد الله الصمد، بتحس بإيه؟ بتحس بإيه وأنت بتسمع كلماتها؟ لو أنت ما بتحسش بمعاني كتير لا يبقى في مشكلة هنا يا جماعة. لا اشمعنى هم حسوا وإحنا ما حسيناش؟ السبب مش في الصورة، السبب في قلوبنا إحنا يا جماعة. يبقى إذن الصورة دي لها مقام عالي جدا ومقام عظيم جدا، وعشان كده يعني من ضمن الأسماء اللي سموها للسلف للصورة يقول لك صورة الإيه؟ المقشقشة. إيه المقشقشة دي؟ يقول لك من قشقش الدواء الجرب، يعني الدواء كده اللي بيتاخد لمرض الجرب زمان كده، يقول لك قشقش الدواء الجرب يعني عالجه واذهب ما بالجسد من داء. يعني يقول لك الصوره اللي بتشفي القلب اللي بتروق القلب. طب مش معنى اختاروا اصل يا جماعه الشرك ده يعني والعياذ بالله مرض خبيث جدا، والرياء مرض خبيث جدا، وانك انت تبص للمخلوق وانك انت تبقى بين الملك في الصلاه كده وبتفكر ان فلان بيبص لك ولا فلان شايف الخشوع اللي على وشك ولا تخيل كده انت دخلت على ملك فالملك قاعد على العرش بتاعه عظيم، ملك عظيم قاعد على العرش عظيم، تخيل انت جنبه شويه خدامين على اليمين والشمال، تخيل واحد دخل بقى بدل ما يبص للملك وينبهر بالملك قاعد يبص لواحد من الخدامين وعينه معاه وقلبه معاه، ايه ده؟ ده يبقى ايه ده؟ هو انت كده هو ده الاخلاص. الإخلاص إنك تعرف إن مفيش حد غير الله يستاهل إن قلبك ينظر إليه. لا تمدن عينيك دي نظر قلبك على الله وحده وعلى جلال الله وعلى صفات الله وعلى آيات الله، قلبك ما بيبصش لغيره، قلبك ما بيشهدش غيره، أهو ده الإخلاص. عشان كده أول نقطة بتوقفها في الصورة اسمها إيه؟ صورة الإخلاص. طب أنا الوقت بقول لكم إن صورة بتقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يبقى اسمها سوره ايه؟ منطقيا كده التوحيد، سوره التوحيد. طب ليه ربنا يسميها سوره الاخلاص؟ يا جماعه عايزين نفهم الاخلاص ده قلب التوحيد، يعني كلمه لا اله الا الله مش هي كلمه التوحيد؟ ربنا سماها كلمه الاخلاص ليه؟ كلمه لا اله الا الله يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لا رزق الا الله، لا قدير إلا الله، لا عليم إلا الله، لا رحيم إلا الله، لا عفو إلا الله، لا غفور إلا الله، لا مهيمن إلا الله، لا ملك إلا الله. تفضل تعدد أسماء الله بقى وتثبتها لله وتنفيها عن أي حد غير الله لغاية ما قلبك ما عادش فيه غيره، ما عادش فيه غير الله. هو ده الإخلاص، هو ده معنى الإخلاص. اوعى تفتكروا إن الإخلاص إنك أنت تقف تصلي ركعتين مش في دماغك اللي بيبص لك، يا جماعة ده مش الإخلاص، ده حاجة كده جزء من أجزاء الإخلاص. يا جماعة الإخلاص ده لما أقول لك مثلا الأرض دي 20 فدان دي بتاعتك ملكية خالصة ليك، يبقى ما فيش ولا أراضي غير ولا شجرة فيها لغيرك. يبقى لما أقول لك قلبك خالص لله ما فيش فيه ولا ذرة لغيره، أهو ده معنى الإخلاص، وهو ده الثمرة، هي دي الثمرة اللي احنا عايزين نخرج بها من سورة إيه؟ من سورة الإخلاص. سورة الإخلاص بتتكلم عن إيه؟ سورة الإخلاص بتقول لك كل أول كلمة فيها كده قل هو الله، يعني ايه هو الله؟ احنا عايزين نتكلم عن قل، بس يعني ايه هو الله؟ هو الله دي انت عارفين لما ربنا يقول لك ان الله فالق الحب والنوى، يعني ايه؟ كأن واحد واقف كده فباصص لقى الارض سودة وميتة وهمدة، نزل مية فجأة لقى نبات بيشق الارض وبيطلع، فالق الحب والنوى، لقى الحب والنوى بيتفلق وتخرج نبتة خضرة حية، ازاي الموت يخرج منه حياة؟ فبص كده وانبهر، قال ايه ده؟ مين اللي عمل المعجزة دي؟ فواحد قال له ده ممكن الطبيعة، وواحد قال له ده ممكن يعني حاجة كده صدفة كده ولا حاجة، واحد قال لا، إن الله فالق الحب والنوى، اللي عمل دي هو الله. اوعى تنسب هذه الآية لغيره. يبقى كلمة هو الله معناها انك انت بصيت كده للشمس، مين اللي خلق دي؟ فواحد قال لك هو الله، فبصيت للقمر ومين اللي خلق ده؟ فواحد قال لك هو الله، وبصيت لتصريف الرزق ومين اللي رزقني بالرزق ده وانا ما كانش في اسباب تبعتهولي؟ واحد قال لك هو الله، وبصيت في السماء وبصيت في الكواكب وبصيت في عضو وعضو في جسمك، وبصيت في نبات نبات وزهره زهره وحيوان حيوان وسمكه سمكه، وبصيت في كل بحر ونيل ونهر وفي تصريف الرياح وفي السحاب وفي الملكوت وفي كل حدث بيحصل، مين اللي رتب كل الترتيب ده؟ ومين اللي خلق كل الخلق العظيم ده؟ مين ده؟ واحد قال لك هو الله. يبقى كلمة هو الله دي إثبات نسب. عارفين كلمة إثبات نسب؟ أهي دي إثبات نسب، إثبات نسب لكل شيء في الكون إلى الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم من المعنى العظيم بتاع الكلمة دي؟ كأن كلمة هو الله دي جولة بقلبك في الكون كله، لفيت بقلبك وبعنيك في الكون كله، بصيت حواليك كده مين اللي عمل كل المبهرات والمعجزات والآيات البينات اللي حواليا دي؟ مين اللي عمل كل ده؟ واحد قال لك هو الله. طب دي هو الله، ودي هو الله، ودي هو الله، ودي برضه هو الله، ودي كل ده. يبقى كل شيء في الكون بيدلك على الله. هي دي كلمة الله، نور السماوات والأرض، نوره فاطر السماوات والأرض، فكل شيء ظهر فيه نور الله، فكل شيء هتتدبر فيه هيدلك على الله وهيوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ده المقام بقى اللي احنا بنقول عليه ايه؟ أن يذكرك كل شيء بالله فلا تنساه حين تذكر أي شيء. أن ترى آثار صفات الله في كل شيء في الكون. هو ده يا جماعة هو الله. بدأت تحس بيها ولا لأ؟ بدأت تحس بالكلمة دي ولا لأ؟ كلمة واحدة بس لما أشرح الكون كله بينت لك ان كل حاجه في الكون بتدل على الله. ايوه، اصل هو انت الوقت لو بصيت للكمبيوتر ده اختراع، لما تتدبر فيك تقول لابد ان اللي اخترع الاختراع ده ذكي. طب الاهرامات لابد ان اللي بناها قوي. طب كده يبقى كل صنعه بيبان فيها صفات صنعها، فالكون ده صنعته، الكون ده خلقه، فبان فيه صفاته، ظهر فيه اثار صفاته، فكل حاجه في الكون بتدلك على الله. يبقى إذن معرفة الخالق من الخلق. إنك أنت عايز تعرف ربنا تدبر تكون ربنا، عايز توصل لربنا تدبر تكون ربنا، عايز تخلص لربنا، عايز قلبك ما يبقاش فيه غير ربنا. والله يا جماعة والله العظيم كل حاجة في الكون ما بتدلكش على أي حد غيره. مش دي بتدلك عليه ودي بتدلك على غيره، أو كل حاجة بتدلك عليه بس برضو في حاجات بتدلك عليه وعلى غيره. لا يا جماعة، كل حاجة في الكون بتقولك ما فيش غيره، ما فيش إلا هو، هو وبس، هو الله وما فيش بعده ولا فيه قبله، هو الله. عشان كده تلاقي قلبك فعلا بيقول إيه؟ هو الله. كل ما تبص لحاجة سبحانك يا رب فتلاقي كل حاجة بتجدد في قلبك الإيمان به، وبتجدد في قلبك الدليل على وجوده وعلى عظمته وعلى اليقين به. يبقى إذا كلمة هو الله دي بقى بكلمة ربانية قوي قوي. وما أجمل كلمات الربانية. تلاقي سيدنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب جاب نص ماله، فالرسول يقول له يعني ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ فيقول يا رسول الله تركت لهم النصف الآخر. يجي سيدنا أبو بكر الصديق يقدم ماله كله، ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ يقول تركت لهم الله. الله، تركت لهم الله. كأن عمر ترك لهم العطاء وأبو بكر ترك لهم المعطي. فشاف الفرق بقى ما بين المقامين. فعمر يقول والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. هي دي كلمات الربانيين يا جماعة، كلمات الربانيين زي الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار يقول له اسكت أبا بكر، اسكت أبا بكر، اثنين الله ثالثهما، اثنين ربنا ثالث. شوف الكلمة، الله ثالثهما، شوف الرسول حس بصحبة ربنا ليه قد ايه. شوف لما كان يقول لربنا ربنا صاحبنا وافضل علينا صاحبنا، حاسس فعلا ان ربنا مصاحبه في السفر، اللهم انت صاحبه في السفر، حاسس ان ربنا معاه، حاسس بمعية الاحساس يقيني وحقيقي ما بيبتزش ابدا، حتى لو سيوف المشركين قدام عليه بتلمع، حاسس بمعية الله. عايزين كلماتنا تبقى كده يا جماعة، عايزين نعرفه لغاية ما قلبنا يبقى خالص ليه، لان خلاص بقى كل حاجة بتقول لقلبك خلاص بقى طلع كل حاجة من اللي جواك دي لغيره، وما تخليش في حاجة غيره، هو بس اللي في قلبك، قلبك بقى خالص ليه، مش احنا بنقول سورة الاخلاص. فلما قلبك يبقى خالص ليه بعد كده كل كلمة هتقولها هتبقى عنه، وهو ده معنى كل هو الله. كل عايزين نقف وقفة قدام كلمة كل. كلمة كل دي يعني كان احد الناس اللي يعني مصابين في عقلهم شوية، وللأسف يعني وزعين من الزعماء يعني لأحد الدول، فكان مألف كتاب كده فبيقول ايه، بيقول هو يعني لازم نشيل كلمة كل دي من المصحف، هو الله احد على طول، اعوذ برب الفلق على طول، ليه يا عم البتاع انت يعني. فيقول لك اصل كل دي ربنا قال للرسول، قال له كل، فالرسول يجي يقول بقى الكلام ما يقولش كل. فكلمة قل دي يا جماعة الحرف ده أصلا ده كلام الله، كلام الملك، الحرف له حكم وحكم وحكم وحكم. أنا عايز وأنت بتسمع كلمة قل دي ومعاني كلمة قل وفوائد كلمة قل، تحس بالثقة في كلام الله، بالثقة في كل حرف قبل كل لفظ، وفي كل لفظ قبل كل جملة، وفي كل جملة قبل كل آية، وفي كل آية قبل كل صورة. عايزين نحس يعني إيه كلام الله، مش كلام امرؤ القيس ولا كلام واحد فصيح، ولا ده كلام الملك سبحانه وتعالى. قل ايه اللي في كلمه قل؟ اللي في كلمه قل دي حاجات كتير، عد معايا. رقم واحد، اول حاجه قل، قل ايه؟ هو الله احد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد، كله كلام عن الله. انت كل كلامك يبقى عن الله. لازم تاخد بالك ان الكلمه اللي بتطلع على لسانك هي الكلمه اللي في قلبك، صح ولا لا؟ صح، الكلمه اللي على لسانك هي الكلمه اللي في قلبك. امتى كل الكلام اللي على لسانك يبقى عن الله؟ لما كل الكلام اللي في قلبك يبقى عن الله. يبقى لو انت عايز تطبق فعلا ان قل هو الله احد الله صمد، عايز يبقى كل كلامك عنه، يبقى لازم يبقى كل اللي في قلبك هو الله سبحانه وتعالى، مفيش حاجه في قلبك غير الله. يبقى هو ده معنى ايه؟ معنى الاخلاص. يبقى عمرك ما هتقدر تتكلم عنه الا لو عندك اخلاص، الا لو قلبك ده خالص ليه. خدوا بالكم يا جماعه، كلمه قل، كلمه قل دي يعني اول معنى فيها، تخيل ان انا قلت لك كده ايه، روح لفلان وفلان وفلان قل لهم يجوا لي بكره الساعه 6، فقمت انت رايح لهم كده قلت لهم قل لهم روحوا له بكره الساعه 6 مثلا يعني، او قل لهم يجوا لي بكره الساعه 6، هو ايه ده؟ ده انت بتبني شخصيتك تماما، ده انت بتلغي اعتبارك تماما، ده انت بتقول انا عبد، اللي بسمعه بقوله، انا ماليش اي شخصيه، انا تابع، انا ماليش اي تحكم في هذه الدعوه. شفتوا يا جماعه؟ يبقى كلمه قل دي افادت ان النبي ما بيقولش ولا كلمه من عنده، ان اللي بيسمعه بيقوله، اللي بيسمعه من الملك بيجوا يقوله، فهو تابع. ده شرف ليك انك تبقى تابع للملك سبحانه وتعالى. يبقى افادت انك انت لو عايز تتكلم في الدين، عايز تتكلم في الدعوه، الغي شخصيتك. اوعى حد مننا بما فيهم انا او انتوا، اوعى يا جماعه حد مننا يتكلم عن ربنا في يوم من الايام لانه عايز حاجه من وراء الدعوه. الصحابه اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله عايز يجاهد، فالمهم اصابه غنائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اداله جزء منه. الصحابه راح للرسول صلى الله عليه وسلم والقى الحاجات اللي في ايديه، قال له ما هذا يا رسول الله؟ قال له يعني الغنائم بتاعته يعني حقه ياخدها. فقال ما على هذا تبعتك، ما على هذا تبعتك، مش على ذلك أنا تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا في رقبتي فأقتل فأدخل الجنة، ما على هذا تبعتك. هي دي الكلمة اللي لازم تتعلمها وانت داخل لدعوة ربنا. اوعى يا جماعة واحد منكم يدعو إلى الله عشان نفسه إن الناس تتكلم عليه، اوعى واحد منكم يدعو إلى الله عشان في يوم من الأيام نفسه إن هو يتكسب أي مكسب مادي من وراء الدعوة، اوعى واحد منكم يدعو إلى الله عشان نفسه إن حد يقول عليه متدين ولا حد يتبسط بكلامه ولا حد. خلي همك وانت بتتكلم كل كلمة في دين الله إن مقام الله يرفع في القلوب، مش مقامك أنت اللي يرفع في القلوب. إلغي شخصيتك في الدعوة، إلغي اعتبارك في الدعوة، احترمك الناس، ما احترمكش الناس، المهم الله يعرف ولا لأ. أحد الدعاة كان واحد بيقول له أنت يعني أنا سمعت شرايط ليك شغالة في أماكن يعني وحاجات كده، فقال أنا ما يهمنيش الناس تعرفني ولا لأ، أنا يهمني الله يعرف ولا لأ. الله الناس تعرفه ولا لا. هي دي قضيتها، هي دي الحاجة اللي بتبكيني بالليل وبالنهار، هي دي الحاجة اللي بتخلي قلبي مش قادر يقر. الناس تعرفنا ولا ما تعرفش؟ أنا إيه أصلا عشان الناس تعرفنا ولا ما تعرفنيش؟ أهم حاجة الناس تعرف الله وتقبل على الله. عشان كده قل هو الله. يا رب ليه أثبتنا كلمة قل؟ عشان كله يعرف أنه عبد، وانك انت ما بتقولش اي حاجه غير من اللي انت سمعتها. عشان كده في سوره قل يا ايها الكافرون جايين للنبي بيقولوا له ايه؟ نعبد الهك سنه وتعبد الهنا سنه. يا سلام يا حبيبي، انت هو لو انتوا فاكرين ان الدين ده مزاجي، فربنا قال قل يا ايها الكافرون، ما قالش يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، قال لا قل. ليه قل في الاول؟ اصل هم بيقولوا له طلب، فاكرين ان الدين ده مزاجنا، فاكرين ان احنا لما بنطلع نكلم الناس في الدين بنقول لهم الكلام اللي بيجي على مزاجنا. لا، ده احنا امرنا ان احنا نبلغ الكلام ده فبنبلغه. عشان كده يا جماعه بعض الناس لما يسمع بعض دعاة يعني شيوخ السنه وهو بيقول دي حرام او دي لا تجوز او دي حد، يقول يا عم انتوا بتشددوا على الناس ليه؟ هو ما بيشددش حبيبي، ده دين الله سبحانه وتعالى، ده دين الملك سبحانه وتعالى. قل. طيب ايه المعاني الثانيه اللي في كلمه قل؟ يا جماعه كلمه قل ديت، قل ربنا بيقول لك اتكلم، اوعى تسكت، اوعى تسكت. انت الوقت مش عرفت، اوعى تسكت. انت عرفت الوقت كلمتين، سمعت كلمتين في الدرس، قولهم لكل اصحابك. انزل بكره في الجامعه قولهم لكل اصحابك. امر بالدعوه وليس مجرد انك انت تبقى سمعت كلمتين والكلمتين دخلوا في قلبك وخلاص. اوعى تكتب، اوعى تكتب دعوه الله، اوعى تكتب الكلام اللي انت عرفته في الدين. قل وقل وقل وقل، اتكلم ليل نهار، اتكلم ليل نهار عن الله سبحانه وتعالى وعن دين الله. يبقى امر بالدعوه. ايه كمان في كلمه قل؟ اسمع بقى الكلمه دي، من عرف الله لم يسكت. اللي قلبه هيدخل في معرفة الله ما يقدرش يسكت. عشان كده في سورة تبارك الذي بيده الملك ربنا بيقول للنبي تبارك، وبيقول لنا كلنا تبارك الذي بيده الملك ولله المثل الأعلى. لما أقول لك الموضوع ده بإيدي في إيدي، فتخيل أن ربنا بيقول في إيدي الملك كله. إيه قد إيه عظمة الله؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبعد كده ربنا يكلمنا عن خلق السماوات والأرض وعن السماوات العظيمة اللي محدش يقدر يطلع فيها غلطة. بعد كده ربنا يكلمنا قد إيه النار بتغضب للملك وبتغار على من كل واحد بيعصي الملك، وقد إيه عايزة تفرم كل واحد عصى الله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يكلمنا عن الطير صافات، صف الطير ده صلاتها وتسبحها اصلا، الطيور بتعبد الله في السماء. ربنا يكلمنا عن قدرته في كل حاجه، ازاي هو اللي بيرزقك، وازاي هو اللي بيامنك، وازاي يقدر يمنع امنه عن الدنيا، وازاي يقدر يمنع رزقه عن الدنيا. تخيل بقى كل الكلام عن الله عن الله عن الله عن الله، انت قلبك قاعد يتشحن يتشحن يتشحن. شوف اخر الصوره بقى، ها فجاه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قل إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء ده. قل قل قل قل، طرقات وطلقات وقذائف. ليه؟ أصل كلام اللي في اول صفحتين في الصوره عن الله لو دخل قلبك ما عدتش هتعرف تسكت، هتمشي تتكلم ليل نهار بكل قوه عن الله سبحانه وتعالى. يا سلام يا رب. في ايه كمان في كلمه قل؟ ايه كمان في كلمه قل؟ ان انا لما اقول لك قل الكلام ده، طب افرض في واحد اتكسف. عشان كده ربنا بيقول كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى تتكسف، اوعى تتكسف من التزامك، اوعى تتكسفي من نقابك، بل اوعوا تتكسفوا انكم تمشوا وسط كل الناس تدعوا الى الدين وتدعوا الى السنه وتدعوا الى اتباع الدين. اوعى حد يتكسف من الدين يا جماعه ابدا. يبقى قل. طب يا رب اوعى تتكسف، مفيش خجل. طب يا رب انا خايف من اهل الباطل، احسن حد منهم لما اقول الكلام ده واعلنه بكل قوه كده حد منهم يعمل فيه حاجه. قل ولا تخف، اوعى تخاف وانت معاك الله. يبقى اذا قل. عشان تنفذ الامر ده لازم ما يكونش في قلبك اي خجل ولا في قلبك اي خوف على الاطلاق. يبقى كلمه قل دي مليانه معاني. اول حاجه امر بالدعوه، ثاني حاجه انها ثمره معرفه الله، من عرف الله لم يسكت، ثالث حاجه ان فيها عبوديه وتبعيه واثبات ان احنا كلنا عبيد لله واتباع لله، وان احنا ما بنقولش غير اللي احنا بنسمعه. ده منهجنا وده ديننا، احنا بنتلقى عن الملك، بنتلقى عن اللي عارف مصلحتنا، فاحنا ما بنغيرش اي حاجه في الدين ده، ولا بنميع، ولا بنعمل زي بعض دعاة الفضائيات نخبي حته من الدين هنا ونغير حته من الدين هنا. هو الدين كده جميل وعظيم وجليل وحكيم وفي مصلحتنا. نغير فيه ليه؟ انا ربنا منزل لي الكلام في مصلحتي عشان مصلحتي اغيره، اغير مصلحتي، اخون نفسي، اضحك على نفسي في مصلحتها، في مصلحتها في الدنيا قبل الاخره. لا، وكلمه كل بتفكرنا بما على هذا تبعتك، المخلص اللي مش عايز حاجه فهو بيلغي نفسه لانه مش عايز حاجه. وكلمه كل فيها قوه واعلان واستعلاء ويقين ان ربنا هيحفظك ويقين ان هو ده الصح، فانت ما بتخجلش منه، فيها قوه واستعلان واستعلاء. فكلمه كل يا جماعه دي فيها معاني كتير كتير كتير قوي. فالراجل الغلبان اللي بيقول لك كل دي كانت كلمه كده والمفروض ان احنا نشيلها، ده غلبان قوي. يبقى كلمة قول. طيب أنا لو لغيت نفسي كده في الدعوة خالص، لو لغيت نفسي خالص في الدعوة، يعني أنا كده ما أنا مش هرفع، مش هأرفع وهيبقى مقال. لا، ده أنت كده هترفع رفعة محدش هيرفعها أبدا. ليه؟ لأن اللي هيرفعك هنا لا فصحتك ولا كلامك الحلو ولا علمك، اللي هيرفعك هنا هو الله. فسترفع على قدر الله لا على قدر نفسك. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى كل واحد منكم بقى لما يجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس لما يجي يتكلم، خدوا بالكم يا جماعة، لولا الله ما كنت تعلمت ولا كلمة من اللي أنا تعلمتها، ولولا الله ما كنت قلت ولا كلمة من اللي أنا قلتها، ولولا الله ما كان قلب أي واحد منكم تأثر بولا كلمة من اللي أنا قلتها. إلغي نفسك عشان تبقى مخلص وعشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك. قل فيها معاني تانية، فيها معاني تانية، بس بلاش ان احنا نكتر في معاني كلمة قل. احنا عايزين يعني احنا في سورة الاخلاص عايزين نخرج نحس الصورة دي عظيمة ليه، ونحس بقى بالصورة دي ونحس بالاخلاص، ونبدأ بقى نفهم الاخلاص ده ان قلبك بقى بتاعه، وانك انت ما عادش في قلبك غيره، لا حد في قلبك حب مركز ولا حب شهوة ولا حب واحدة ولا حب واحد ولا حب دنيا ولا حب ولا تعلق باسباب ولا خوف من مخلوق ولا حياء. لا، ده انت عاد كل اللي في قلبك هو الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.